بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن، قرر فيما سبق أنه يجوز للقارئ أن يقرأ هو بنفسه القرآن ويهدي ثوابه إلى الميت، وكما قد سبق أن هذا القول مرجوح، والصواب هو التوقف وكذلك السير مع النصوص في هذا الباب. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فهذا لم يفعله أحد من السلف. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، كأن يقول للقارئ: تعال اقرأ على فلان الميت وسأعطيك كذا وكذا، هذا هو المعنى. فالشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا لا ينبغي ولا يجوز. قال: ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، أن يؤتى بإنسان يعلم الناس ويعطى مالا. قال: مما فيه منفعة تصل إلى الغير، يعني ليس الغير هو الميت وإنما الغير إلى الذين يتعلمون العلم. قال: والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، إلا إذا كان العمل لله. وهذا القارئ حين يقرأ بمال لم يقرأه لله، وإنما قرأه بمقابل المال. قال: وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا، وهذا الإشارة إلى الاستئجار، لم يقع عبادة خالصة ففيها مقابل المال. قال: فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى، ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لم يقولوا في هذا أبدا، لا في القرآن ولا في صلاة ولا في صيام. مسألة الاستئجار، يكتري بمعنى يعني يستأجر. قال: لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه، كان هذا من جنس الصدقة عنه. وهذه المسألة التي فيها الخلاف بين الحنابلة والحنفية وبين الشافعية والمالكية، يؤتى بمال ويوضع للمعلمين والمدرسين ويهدى ثواب هذه الصدقة، هذا المال، للميت. فهذا كما سبق أن الصحيح فيه هو أنه لا يصل، لأن الصدقة خاصة بالولد لأبيه أو الولد لأبويه، وأما التصدق والصدقة من حيث العموم فهذه المسألة هي التي فيها الخلاف، وكما قد سبق الأدلة وذكر الشارح رحمة الله تعالى الأدلة، والأدلة كلها في مسألة الولد لأبويه. قال: فيجوز وفي الاختيار، ولعله من كتب الحنفية كتاب الاختيار. قال: لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، قبل أن يموت أوصى أن يقرأ على قبره وأن يعطى كذا وكذا من المال للقراء، فقال الوصية باطلة. قال: لأنه في معنى الأجرة، لأن العبادة ليست خالصة، فهذا الذي يقرأ القرآن بمقابل المال ليست قراءته وعبادته خالصة لله، وإنما لما أعطي المال قرأ. قال: وذكر الزاهدي كذلك من علماء الحنفية في القنية بالقاف، وفي بعض النسخ الغنية بالغين، والصواب أنها بالقاف القنية، كما ذكر ذلك في كشف الظنون. قال أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره، يعني أوقف مالا وقال هذا المال لمن يقرأ عند قبري إذا مت، قال فالتعيين باطل. وأما يعني لأنه ما زالت القراءة والعبادة بمقابل المال فهي ليست بخالصة. قال وأما قراءة القرآن وإهداؤه له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف، يعني الشافعية والمالكية، سيقولون هذا ليس معروفا عند السلف، إهداء ثواب القراءة، وكما سبق بأن ذلك ليس بمعروف من كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، لم يكن معروفا عند السلف. قال فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء. هذا إشارة إلى المعتزلة أم إلى الشافعية والمالكية؟ ها؟ إلى الشافعية والمالكية. الشارح يناقش الشافعية والمالكية، لا يناقش المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون لا يصل ثواب الصوم ولا الحج ولا الدعاء كما سبق معنا إلا ما كان الميت تسبب به، وهذا لم يتسبب به عندهم لا حج ولا صوم ولا دعاء. فالمناقشة من قبل الشارح موجه إلى الشافعية والمالكية الذين يقولون بأن إهداء ثواب القارئ لا يصل مطلقا. قال إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب القراءة وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ إذن هذه ثلاثة إرادات. الإرادة الأول يقول الشارح لمن منع إهداء ثواب القراءة، يقول ما الفرق بين وصول ثواب الصوم والحج والدعاء وبين وصول ثواب القراءة؟ الجواب الفرق هو النص الشرعي، النص الشرعي هو الذي فرق بين هذا وهذا، لأن المسألة تعبدية ومسائل العبادات توقيفية فهي محظورة ممنوعة حتى يرد بذلك الدليل. وقوله وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، وهذا أمر يرد على الشارح نفسه، فقد سبق الآن معنا أن الاستئجار لثواب لوصول للقراء من أجل أن يقرأ ووصول الثواب إلى الميت أن هذا ليس بصحيح باطل. يسأل الشارح لماذا؟ قال الشارح كما سبق بأن السلف لم يفعلوا ذلك، قبل صفحة قرأناه الآن يستدل بفعل السلف وأن السلف لم يفعلوا ذلك، فنقول كذلك للشارح رحمة الله تعالى عليه ولمن سلك سبيله، كما أنكم تستدلون بفعل السلف في مسألة الاستئجار فكذلك عليكم أن تستدلون بفعل السلف في مسألة ثواب قراءة القرآن بدون كذلك استئجار. فإذا كان السلف لم يفعلوا ذلك فكيف نحن نفعل ذلك؟ وإذا كان السلف لم يفعلوا مسألة الاستئجار والاكتراء فمن باب أولى أننا لا نفعل ذلك. وأما الإرادة الثالث قال ومن أين لنا هذا النفي العام؟ النفي العام من الاستقراء، فشيخ الإسلام ممن يعرف بالاستقراء في أفعال السلف وفي أقوالهم وفي كذلك معتقدات السلف كما هو معروف للجميع، فممن سبر ذلك هو شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، ونص على ذلك بأن السلف لم يفعلوا ذلك. قال فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة. قيل هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبتدئهم بذلك، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم يجوز الصوم عن الميت، يجوز الحج عن الميت، ما جاء ابتداء منهم، وإنما سأله السائل فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى السؤال. قال: فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة. قيل: هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبتدئهم بذلك، بل خرج ذلك أي منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك، لم يمنعهم من مسألة إهداء القراءة إلى غير ذلك. فنعود للكلام السابق، ما قاله العلماء أن مسائل العبادات توقيفية وهي محظورة ممنوعة حتى يرد بذلك الدليل. وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينسى شيئا مما شرعه الله سبحانه وتعالى له في ذلك، فقد بلغ الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان ثواب القراءة يصل لقال به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ كما سبق الذي هو عمل ونية، كما سبق أن القراءة والذكر عمل ونية. فيقول الشارح: الصوم عبارة عن نية، نية الإمساك، وأما القراءة والذكر فهي عبارة عن نية وكذلك عن عمل، عمل اللسان. فمن باب أولى على مقتضى كلام الشارح، إذا قبل ثواب الصوم وهو عبارة عن نية فقط، فكيف لا يقبل ثواب القراءة والذكر وهو عبارة عن عمل ونية؟ وهذا هو محض القياس. قال: فإن قيل ما تقولون في الإهداء، انتقل إلى مسألة أخرى. قال: فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يقرأ القارئ ويهدي ثواب قراءته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل: من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة، وهو شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قال: لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، وهذا هو الاستدلال بفعل السلف. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، والدال على الخير كفاعله. قال: ومن قال إن الميت، فالإهداء على العموم سواء كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو كان لغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز، لعدم فعل السلف من الصحابة ومن بعدهم لهذا الفعل. قال: ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماع عنده، أي عند القبر، باعتبار سماعه كلام الله، فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، يعني تخصيص القراءة عند القبر من أجل أن يسمع الميت القرآن، فهذا لا ينتفع به الميت. قال: ولا شك في سماعه، لا شك في سماع الميت لقراءة القرآن، وهذه دعوة عريضة تحتاج إلى دليل، وإلا الميت على القول الصحيح أنه يسمع في المواطن التي قال وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع، فهو يسمع قرع النعال إذا تولى الناس بعد دفنه، فهذه من الأدلة على أنه يسمع في هذا الوقت، لكن ليس في هذا الدليل أنه يسمع على الإطلاق. وهكذا إذا سلم المسلم، إذا سلم المسلم الزائر للقبور وسلم على أصحاب القبور، فإذا قلنا بأن الميت يسمع في بعض المواضع نقول بأنه يسمع في هذا الموضع كذلك، مع أن هذا الكلام فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يلزم أن يشرع لنا السلام على أهل القبور أنهم يسمعون، لا يلزم من ذلك. قال: ولكن، وهناك رسالة للألوسي اسمها الآيات البينات في عدم سماع الأموات، وهي رسالة طيبة، وقد حققها العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، تنتهي بهذا الأمر المذكور، وهو أن الأموات يسمعون في المواضع التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يسمعون فيها. قال: ولكن انتفاعه بالسماع، أي انتفاع الميت إذا سمع، وقلنا بأنه يسمع القرآن. قال: ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة. ثواب الاستماع، متى يكون المستمع يؤجر؟ إذا استمع إلى القرآن، إذا كان حيا واستمع إلى القرآن باختياره فهذا يؤجر على أنه استمع القرآن، أما إذا كان ميتا فلا. قال: فإنه عمل اختياري، عمل اختياري. مسألة الاستماع، قد يقرأ القارئ وتستمع له وقد لا تستمع له. قال: وقد انقطع بموته، بل ربما، أي الاستماع انقطع بموت الميت. قال: بل ربما يتضرر ويتألم، ربما إذا قلنا بأن الميت يسمع القرآن إذا قرئ عند قبره لربما كان يتضرر ويتألم. لماذا؟ قال: لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره أم لا بأس بها وقت الدفن، وتكره بعده. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، قالوا: لأنه محدث لم ترد به السنة، تخصيص قراءة القرآن في القبور. قال: والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس والأول أوجه، الرد الأول أوجه، لم ترد به السنة. وأما القياس، كون الصلاة لا تجوز عند القبور فلا يجوز قراءة القرآن، هذا فيه نظر، لكن نقول لم ترد بذلك السنة ولم يفعله السلف. قال: ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية، استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، وهذا الأثر لا يجوز، هذا الأثر نعم لا يصح عن ابن عمر، سنده ضعيف. قال: ونقل أيضا عن بعض المهاجرين وقراءة سورة البقرة، وهذا كذلك الأثر لا يصح. قال: ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد، أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، ويعني في الآثار السابقة. وأما بعد ذلك، أي بعد الدفن، كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده، فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. طيب، هذا الأخ يعني يصوب ما في الحاشية، ما وقع في قول الشيخ الإسلام صفحة 629، حصل خطأ مطبعي في التعليق الأول صفحة 629، قال الشيخ الإسلام: ولا يستجب صوابه ولا يستحب بالحاء، هذا خطأ مطبعي، جزاك الله خير. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.